说完中小学生考完了，每天面基的时候学了五天五天，你看我以为我现在没办法天天按照扫地给你到处跑一定是给他的，但说不定我觉得你到时候去按的我买了两年次吧，买了小五免费的免费的免费的免费的，我现在知道还按了一次我先买了两年次作为呢مظاهر أحزان الناس بعضهم تختلف من قطر إلى قطر. نحن عندنا المعتاد كما ذكرت أنها مصابيح أشكال معينة على أوراق أو على تحف أو على أخشاب أو كتاب، وكذلك من مظاهر أحزان الناس بعضهم إلى أصيلة أظن مظاهر أحزان الناس بعضهم معينة وإنواع معينة رمضان فعلا يحتاج إلى أن نعلق على الزينة، ولكن الزينة الحقيقية هي زينة القلب. رمضان إن أردت أن تفوز به فزين بالإيمان قلبك لله، زين بالإيمان قلبك هو ذا المطلوب. ولذلك لما تحدث رب العالمين عن رمضان في كتابه لم يقل شهر رمضان الذي فوز به الزينة أو الذي مثلا تضع فيه الأطعمة الذي يتناول فيه الجبل، إنما ربطه بغذاء الروح وحياتها وبما فيه جواب الأرواح. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للدلالة على أن رمضان بدون القرآن ليس رمضان. فذلك الأمر الذي ينبغي أن نعرفه. ولذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة أتم البلاغ، لا يخفاكم ما كان من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من أجود الناس. طبعا الجود خلق من أخلاق المسلم أولى به المسلم أولى الناس به المسلم، الجود والكرم. وكان أجود ما يكون في رمضان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجود خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، ولكن بالاخص اشد يعني ايام جوده وكرمه في رمضان حين يلقاه جبريل فيمارس القران. قال رضي الله عنه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من اهله المرسل. خلى اهله لما تحب كده كم تحمل من الخيرات مع سرعتها، فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من ذلك. يعني احنا بتوصل بالمطر وتلقح السحاب ويعني يملك الله سبحانه بذلك النبات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده اكثر من هذه الريح التي تهب بهذا الخير الذي تتخيله ولانك تتخيله. طيب يبقى اذا هذه سيره، انما الزينه انما اعد لك وجبه رمضانيه ومسلسلات وافلام وبرامج ساخره ومضحكات مسليات مع اطعمه، يبقى خباب بطول مش خباب قلوب، رمضان كده بطول. واصبح رمضان على هذا الامر على هذا اصبح غباء افلام وتلبية للشهوات التي جاء رمضان ليخبر الوداع. الشهوات اشتعلت في القلب فحدث عما يكون من البعد عن منهج الله ولا حرج، شهوات الشهوات. فلم يبدا بذلك رمضان على بعض الناس يقوم على هذه الاوامر ويجي بقى الناس بحجه انهم يفجرون وبعدين يرسلون تصوم التعسل ويتعلمهم وبعدين ما يكتبون تفسير القرآن ولا كلام إلا على ألسنة هؤلاء، ويتزايا هؤلاء بزينة المشايخ وأهل العلم ويتردد المسلم مكتوب الخطاب والنهي في الأيام. ولذلك كما قلت لك أفضل زينة زينة القلب، وقد سمعت قول الله عز وجل ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه زينه الإيمان وزينه يعني بالعمل وزينه معينه من قلوبكم. فالقلوب لا تزداد الا بالعمل، واذا ازدادت الايمان، واذا ازدادت قلوب الايمان تكملت الجوارح بالعمل. وبهذا يدفع الانسان بين اركان الايمان وهي التصديق والاعتقاد والتصديق والقول والعمل معه. لكن فعلا الانسان ازداد بزياده الايمان كرامه، وهو ده الشخص الذي يعني يشكر به ان يخرج من رمضان وقد غفر القلوب وقد رأت التبرقات والنقاط. انما بالشهوات بالاطعمه بالكلام ده كله لا يغفر الانسان على شيء من ذلك. اللهم انا كما قلنا اذا حول هذه الاشياء الى يعني عقيده في قلبه، اذا حول هذه العقيده الى عمل والى سلوك، وان انعكس ذلك على لسانه بالكلم الطيب وعلى عينه بالنظر في غيوب الله في بعض الناس وإلى ما يوجد الله وعلى أذنه فاستمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى دعاء أهل العلم. وهكذا يستخدم الإنسان كل جوارحه التي هي بمثابة الجنود لهذا الملك هو القلب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا صلح الملك صلحت الرعية. وبهذا يستقيم للإنسان رمضان ويسمح له رمضان وتستقيم له حياته. وبهذا يؤمن الانسان باذن الله عز وجل جنه ربه التي يسعى لها. اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا جنته وان يجنبنا ناره. اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا رمضان ولا يخرجنا منه الا وقد غفرت ذنوبنا ووقفت الخطاب من النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.